لا في شيء قبل، حنا نريد الترتيب علشان نعرف انك ضابط في الحكم. نعم اثبت الاقلاع عن الذنب. صح استرح الاقلاع عن الذنب. طيب ذكرنا ان الاقلاع عن الذنب اما ان يكون فيما بينك وبين ربك او يكون فيما بينك وبين الناس، فاذا كان فيما بينك وبين الناس فكيف الاقلاع؟ ها ايش ها اي اقول اذا كان بينك وبين الناس كيف الاقلاع؟ لا لا لا نعم، فإن كان حقا ماليا فإنك تعيده إليه، فهم؟ طيب إذا كان قد مات، إذا كان قد مات ها إلى ورثة، فإن لم يكن له ورثة، ترى هذا ما ذكرت لكن بين ها تعطيه إلى بيت المال. طيب أحسنت، بس انت اذا كان الحق غير مالي، الحق الذي لغير الله غير مالي، نعم ها لا نعم اي نعم نعم يرضيه باي وسيله يمزح ويقول انه رجل التقي النقي العدل الثقه، يعني كل وصف جميل ولا بالوصف اللي يستحق؟ طيب اسال سمعتم الان بمكانه. نعم اذا كان غير مالي فان كان الذي له الحق قد علم به ايش فل يستحله منه، وإن كان لم يعلم به فقد قال بعض العلماء إنه لا يعلمه لئلا تأخذ العزة بالإثم ولكن يستغفر له، ولهذا جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، يستغفر له ويثني عليه بوصفه الموجود حق فعلا في المكان الذي كان يغتبه فيه. وإذا كان حق لله نعم إذا كان حق لله كيف يتم منه؟ يعني افرض أنه فعل محرما يتعلق بحقوق الله فقط، يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلم أحد. نعم لو أن رجلا زنى وتاب إلى الله من الزنا، هل يذهب إلى الحاكم ويخبره بذلك ولا لا؟ لا يذهب ولا يجب عليه. طيب ما تقولون في رجل قتل شخصا، يعني ما اعتدى على ماله حتى يرضيه ولا على عرضه حتى يستحله لكنه قتله، هل تصح توبته؟ من يعرف؟ نعم ويتوب يعني له توب، وهذان القولان عن علم ها صح ها تعارضه. طيب فضل سم. ليس له توبة لأن النفس بالنفس كما جاء في الآية القرآنية. نعم طيب أنا أعرضه بذلك ليس له توبة. طيب يوم جاء في الآية القرآنية. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، أن القاتل ليس له توبة، ولكن ما روي عنه